علي يا رافي عشاني والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رافي عشاني والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران حبيبي